يقول السائل: ما هو حكم شراء الأسهم بالتقسيط من كذا، وما هي صورة ذلك؟ وأقول: أنا لا أعرف صورة ذلك حتى أعرف حكمه. يقول: صليت على ثوبي كوب شاي، فهل صلاتي صحيح أم جائز؟ وهل الشاي ماء طهور؟ يقول: صليت على ثوبي كوب شاي، فهل صلاتي صحيحة؟ أقول صلاتك صحيحة، لأن الشاي طاهر، الشاهي وما يؤكل أو يشرب طاهر، فلا يؤثر على الصلاة ولا على الثياب. وللفائدة، لو صلى وعلى ثيابه نجاسة نسيها أو ما علم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، إن علم بها وهو في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يتخلص منها، وإن لم يعلم إلا بعد ما انتهت صلاته فصلاته صحيحة. يقول السائل: متى يقول الإمام في الركوع وهو رافع من السجود للركعة الثانية؟ متى يقول الإمام الله أكبر وهو رافع من السجود للركعة الثانية؟ هل يكبر وهو في قيامه أو عند انتهائه في القيام؟ بينوا لنا. يسأل: متى يقول الإمام الله أكبر عند القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية؟ وأقول: التكبيرات، تكبيرات الانتقال والتسميع، قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، هذه كلها في حال الانتقال، لأن الصلاة ليس فيها سكوت إلا سكوت استماع كسكوت المأموم خلف الإمام، وإلا فالإمام ليس له سكوت. في حال الانتقال من ركن إلى ركن فيه التكبير أو التسميع، فهو مثلا إذا كبر من القيام للركعة الأولى للركوع حال الهوي يكبر، حال الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، حال الرفع ويتحرك. عند التكبير للسجود يقول الله أكبر وهو منحط، يبدأها قائما ويأتي بآخرها عند وصوله الأرض. وعند القيام من السجدة الأولى للثانية كذلك التكبير، وعند القيام من السجدة الثانية للركعة الثانية في حال النهوض يقول الله أكبر، لا يقول وهو ساجد ولا يقول بعدما يقوم واقفا، لا، وقتها وقت الانتقال وقت الحركة. هذا ذكر للمسافة، مسافة الانتقال هذه، هذا موطن ذكرها الله أكبر أو سمع الله لمن حمده. يقول السائل: رجل ذو مال له زوج وبنت وأخوان أشقاء باع لزوجته الشقة بيعا صورا يقول رجل باع على زوجته بيعا صوريا شيئا مما يملكه لأجل أن يحرم الورثة من الميراث، هذا محرم ولا يجوز له ذلك. إذا وهب زوجته في حال حياته أو وهب بنته أو غيرهما هبة في حال الحياة فلا بأس بهذا، وإذا وهبها شيئا في حال المرض فهذا في له حكم الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. وإذا باع بيعا صحيحا على وارث أو غير وارث فلا بأس بذلك، وإذا باع بيعا صوريا ليحرم الورثة من الميراث حرم، يحرم عليه ذلك. وقد ورد في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قالوا لعل من هذا الجور في الوصية والعياذ بالله، لأن الجور في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الجور في الوصية اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا قسم الميراث، فكأن هذا يقول ما رضيت بقسمة الله وإنما أريد أن أوزع مالي على ما أرى، وهذا لا يجوز. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. المسلم مأمور بأن يمتثل أوامر الله جل وعلا وأن يميل إليها ويهواها ولا يعرض عنها. وهو من حيث الظاهر قد ينفذ، والله جل وعلا يتولى السرائر وهو أعلم بما في نفس العبد، إن كان قصد البيع صحيح فله الحق أن يبيع في حال صحته وفي حال مرضه، يبيع ليوفي دينه مثلا، هو عليه دين فيبيع من أجل أن يوفي دينه، ما يحب أن يترك الدين خلفه، ما يدري ماذا يعمل الورثة، فيحب أن يبيع ولو بأقل من القيمة المعتبرة لأجل أن يبرئ ذمته في حال حياته، فيبيع ما يساوي 180 أو 70 أو بأقل لأجل أن يسدد ديونه، كان قبل يأمل أن يوفي دينه فلما عاجله المرض خشي من الموت فباع، فلا لوم عليه. وهكذا ينبغي للعبد إذا كان عليه ديون أن يسارع في سداد دينه، لأن حقوق العباد مستوفات، والمرء لا يدري ماذا يعمل الورثة، قد لا يسدد ديونه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع بين يديه جنازة لأحد الصحابة رضي الله عنهم سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. ترك وفاء؟ قالوا لا، ما ترك شيء، فقير. قال صلوا على صاحبكم واعتزل، لأن عليه حق للعباد ما سدده ولم يترك له سدادا، قال صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم من شفقة بعضهم على بعض لئلا يحرم هذا الميت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدين الذي عليه علي يا رسول الله. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لأنه التزم بالدين. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي التزم هل سددت؟ فذكر عذرا بأنه لم يسدد. ثم سأله مرة أخرى فقال نعم، فقال الآن بردت عليه جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته، يعني استراح حينما سددت، قبل أن تسدد ما يدرى ما يحصل. فيحسن بالمسلم أن يبادر بسداد دينه، وخاصة إذا كان في حال مرض أو حال كبر، فيبادر في سداد دينه ولا يتركه للورثة، لأنه لا يدري ماذا يصنعون، قد يتقاسمون المال ويتركون الدين على ذمة المتوفى، كما قال بعضهم لما قيل له إن لي على أبيك مبلغ قال اذهب إليه في المقبرة وخذ منه حقك. أحرمت البارحة من الميقات، فلما دخلت المسجد إذا هو يؤذن لصلاة الفجر، هل يحق لي أن أصلي الفجر وأرتحل أو أنتظر الإمام وأصلي معه؟ أقول لا حرج عليك ما دمت مسافر، وقد يتأخر الإمام لانتظار الجماعة، والمسافر يحب أن يقطع المسافة، فلا حرج عليك إذا صليت أو صليت خارج المسجد حتى لا تقيم صلاة في مسجد به إمام راتب بدون إذن منه. ولا يلزم أن تدخل المسجد في الميقات، لأن المساجد هذه وجدت أخيرا، ما كانت موجودة، كان الميقات المواقيت أماكن فاضية ما فيها شيء، فتحرم من الميقات وتمشي، أو تكون لبست الإزار والرداء واستعددت للإحرام مثلا قبل ذلك، فإذا حاذيت الميقات لبيت وأنت في سيارتك لو لم تقف السيارة، ما يلزم أن تقف بالميقات وتجلس فيه. يقول ما حكم التداوي بطينة البحر الميت، علما أنها موقع عذاب قوم لوط؟ التداوي بالطينة هذا قد يكون لا صلة له بالعذاب والله أعلم، قد يكون لخاصية الطينة مثلا أنها تنفع في ورم من الأورام، أو في حساسية من الحساسيات، أو نحو ذلك، فإذا قرر أهل الصنف والمعرفة بالعلاج بأن هذه الطينة لها خاصية بعلاج كذا فلا بأس بهذا والله أعلم. أما التعلق بها على أنها حصل بها عذاب أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، ومواطن العذاب يجب على المسلم أن يحرص على البعد عنها، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بوادي محسر أن نسرع في انصرافنا من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى نمر بوادي محسر، فأمرنا بأن نسرع لأنها موطن نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل. وكذلك إذا مررنا بديار قوم صالح أن نسرع وأن لا نقف فيها إلا معتبرين، وإذا مررنا بأماكن العذاب أن نمر باكين أو متباكين خشية أن يصيبنا شيء من عذابهم من شؤم مكانهم. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الميل والركون إلى الظالمين مخوف. يقول السائل: هل الدعاء في ختم القرآن بدعة؟ وهل أرفع يدي في الدعاء أم لا؟ الدعاء عند ختم القرآن ليس ببدعة، لأنه ورد في الحديث: عند ختم القرآن دعوة مستجابة. والمسلم مأمور بأن يدعو الله جل وعلا عند نهاية العبادة، وارد في كثير من العبادات بعد تأديتها يستحب الدعاء بعد الصلاة الدعاء، ونختم الصلاة بالدعاء، وبعد الحج وفي أثناء الحج الدعاء، وعند إتمام صيام رمضان الذكر والدعاء، وعند ختم القرآن الذكر والدعاء. فلا يقال إنها بدعة. وسلفنا الصالح رحمة الله عليهم مشوا على هذا، فالإمام الذي يصلي إماما بالإمام أحمد رحمه الله قال له: كيف ترى؟ قال: إذا قرأت قل أعوذ برب الناس، يعني وصلت إليها، فارفع يديك وادعو ونحن نؤمن معك. فكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يدعون الله عند ختم القرآن. ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ودعا. يقول: اشتريت قطعة من الأرض وفي نيتي أنها إذا ارتفع سعرها بعتها، ولكني لم أعرضها للبيع حتى الآن، فهل عليها زكاة؟ ولها عندي الآن 3 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا ائتمن عباده على ما كلفهم به من الأوامر والنواهي وما أوجب عليهم من الواجبات، فالمسلم مؤتمن على هذا، وهو على حسب نيته. مثل هذا السائل، إن كان اشترى الأرض يريد بعدما يوسع الله عليه أن يعمرها ليسكن فيها، أو يعمرها ليؤجرها، أو ليزرعها، أو غير ذلك لينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع، ففي هذه الحال ليس فيها زكاة. أما إذا كان اشتراها الآن قال: لعلها بعد سنة أو سنتين ترتفع الأسعار إن شاء الله وأبيعها بكذا. نقول هذه نية التجارة، اشتراها لا ليعمرها ولا ليؤجرها، وإنما يطلب بها الربح والزيادة، ففيها الزكاة في هذه الحال. يعني جميع الانتفاعات ما فيها زكاة سوى إذا أراد فيها الربح، أصبحت عرضا من عروض التجارة، وعروض التجارة فيها الزكاة. فالمرء يشتري أثاثا بمبالغ ليضعه في بيته ينتفع به، ما في زكاة. اشترى هذا الأثاث ليبيعه، هذا عروض تجارة فيها زكاة. اشترى طعاما ليضعه في بيته ليأكل منه، ما في زكاة. اشترى نفس الطعام هذا ووضعه في دكانه ليبيع فيه بالصاع والصاعين والكيلو والكيلوين ونحو ذلك، هذا فيه الزكاة لأنه من عروض التجارة. يقول: لقد فاتتني اليوم صلاة الفجر وصليتها في البيت، وذلك ليس من العادة، وصليت المغرب متأخرا وذلك لعذر، هل أحصل على أجر الجماعة؟ وأقول: الأجر والحصول عليه هذا من عند الله جل وعلا، لأنه أعلم بنية عبده وتأثر عبده من فوات الجماعة عليه أو عدم تأثره. وقد يكون تفويت صلاة المغرب عقوبة لتفويت صلاة الفجر أحيانا، لأن المرأة قد تحصل منه السيئة بدون قصد أو بقصد، ثم يبتلى أو يعاقب بسيئة أخرى، لأنه كما ورد كما قال بعض السلف: الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. إذا ابتلي العبد بسيئة قد يبتلى بأخرى، عقوبة وجزاء لهذه السيئة. وإذا وفق العبد لحسنة فيوفق بإذن الله بسببها لحسنات أخر. وكان بعض السلف رحمة الله عليهم يتفقد نفسه، يقول: إنه لتحصل مني المعصية، فأرى ذلك في وجه زوجتي ودابتي. يقول: يسلط الله علي زوجتي بسبب معصيتي، وتتسلط علي دابتي فتختلف عن حالتها السابقة بسبب معصيتي. وقد يكون المرء فاتته صلاة الفجر مثلا، لكن يكون هو السبب، قد يكون فاتته لنوم، والنوم قد يقول لنفسه انه عذر. نقول: ليس عذرا مطلقا، انظر، ان كنت تأخرت في النوم فأنت السبب، تأخرت في النوم فتتأخر في اليقظة. فليحذر المسلم أن يقع في المخالفة ثم يلتمس العذر لنفسه ولا عذر له. ومن تأخر في النوم ليلا فحري به أن يتأخر عن صلاة الفجر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فليحذر المسلم أن يقع في المعصية ويسوف ويعذر لنفسه ولا عذر له فتجره إلى معاص أخرى، وقد تكون المعصية سببا لصلاح العبد واستقامته، يتحصل منه المعصية فيحصل منه الندم والخوف من العقاب والاستحياء من الله جل وعلا. وهذه الأعمال من أعمال القلوب تزيد في إيمانه وتجعله يحرص على الحسنات ويجتهد فيها ليكفر ما حصل منه من سيئات. والله جل وعلا أعلم بأحوال عباده، من العباد من يعمل الحسنة فتكون سبب حرمان له لأنه يرائي بها أو يعملها لغير وجه الله جل وعلا، ومن العباد من تحصل منه السيئة فيحصل له استقامة وصلاح وتقى بسبب فعله لهذه السيئة لأنه ارعوى وخاف ووجل من الله جل وعلا فاستقامت حاله وتحسنت. يقول اعتمرت من جدة ولكني لم أحرم إلا من بحرة لأني أردت أن أحرم بعد الفريضة. نقول ميقاتك هو جدة، إن كنت خرجت من جدة عازم على العمرة فالواجب عليك أن تحرم من جدة، أما إذا كنت لم تعزم إلا بعدما وصلت إلى بحرة فلا شيء عليك، وإن كنت عازم وأنت في جدة ففي هذه الحال يكون عليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.